في حبيب وفي حسين. حبيب حسين؟ في لا أقول في حبيب وفي حسين. هذاك حسين بن ذكوان. هذا وش هذا؟ هذا حبيب. حبيب؟ إيه. حبيب بن؟ ما أدري بس هذا غير. وهو بن ذكوان؟ هذا حبيب المعلم أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار. ما ذكر. اختلف في اسم أبيه فقيل زائدة وقيل زيد. صدوق. مات من الثالثة مات سنة 30 أخرج أصحاب الكتب. حسين المعلم. هذاك حسين بن ذكوان. حسين المعلم صدوق أخرج حديثه. الآن لي معنى حبيب. حبيب نعم حبيب. حبيب المعلم. قيل أبوه زيد وقيل. زيد وقيل زائدة. وقيل زائدة. صديق أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب صديق أخرج حديثه البخاري جزء القراءة أصحاب السنة. عن أبيه. وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صديق أخرج حديثه البخاري الأدب المفرد جزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده عبد الله. عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. في هذا التصريح بالجد قال عن جدي عبد الله. نعم نعم. هو الجد هو عبد الله وليس شعيب لأن الذين ليس محمد وليس محمد. نعم وليس محمد لأنه لو كان محمد يكون مرسل لأنه ليس بصحابي. وقد صح سماعه شعيب من جده عبد الله بن عمرو وهو متصل. ولهذا قالوا إذا صح الحديث أو صح الإسناد إلى عبد الله إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن لأنه صدوق وأبوه صدوق فحديثه من قبيل الحسن. وإنما الإشكال فيما دون ذلك وفيما قبل عمرو بن شعيب. ولكن إذا استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب مثل هذا الحديث فإنه مستقيم إلى عمرو بن شعيب فيكون من قبيل الحسن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما. وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم. ثم أورد أبو داود هذا الحديث أو هذا الأثر الذي فيه أن يحيى بن يعمر اختصم إليه أخوان يهودي ومسلم وأبوهم يهودي فورث المسلم وأسند إلى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يزيد ولا ينقص. الإسلام يزيد ولا ينقص المقصود أنه يزيد يعني بالدخول فيه ولا ينقص بالارتداد عنه ولا ينقص بالارتداد عنه. وذكر عن معاذ أنه ورث المسلم وقدمه على الكافر. والحديث فيه رجل مجهول في الإسناد فهو غير صحيح. وقوله يزيد ولا ينقص لفظ مجمل لا يدل على أن مقصود ذلك التوارث. والحديث واضح في أنه الذي تقدم المتفق على صحته لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا لا توارث بين المسلمين الكفار لا المسلمين يرثون الكفار ولا الكفار يرثون المسلمين. فالحديث غير ثابت لأن فيه رجل مجهول. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي. عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأسود. عن أبي الأسود الدؤلي وهو

نعم. وولي النعمة. ولي النعمة الذي هو العتق، لأن نعمة العتق هو الذي تفضل بها المعتق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي، فقد أخرج له في العمل يوم الليلة. عن وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين مرة ذكرها. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له 3 غلمة. أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له 3 غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومات مولى لها ومات مولا لها وترك مالا له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر. لما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. ثم رد أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبعدين الحديث عن عمر، حديث عمر، حديث عمر في أن الولاء يعني يكون للعصبة، يكون للمعتق ولعصبته ولعصبته، وهذا في عصبة المعتق، لأن من هو أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة، تزوج امرأة ولدت له 3، وأن وأنها ماتت ورثها أولادها ورثوا رباعها أي مل أملاكها وولاها وولا موليها يعني ورثوا الولاء، وأن عمرو بن العاص هو عصبتهم وذهب بهم إلى الشام وماتوا، وأنه كان لها مولى يعني عتيقة عتقته وكان له مال، فجاء إخوتها يطالبون أن يكون لهم ولاء يعني هذا الميراث الذي أختهم هي المعتقة، وأنهم ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه وأنه كتب يعني بأن الولاء يكون لأولادها، يكون لأولادها لأنهم هم المقدمون على إخوتها، الأولاد مقدمون في العصوبة على الإخوة، فهم ورثوا مالها كما أنهم ورثوا مالها ورثوا ولاءها، صار لهم ولاؤها بالعصوبة، وأولئك عصوبتهم متأخرة، فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة كما هو معلوم من النسب، وكذلك يكون في الولاء، وكذلك أيضا في الولاء، وكتب بذلك عمر يعني على أن الولاء لأولادها وعصوبة أولادها. فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان، هو لعصبته من كان، فهو لعصبته من كانوا، فإذا كان العصبة من النسب هم مقدمون، إذا لم يوجد يعني عصبة من النسب فإنه ينتقل للعصبة من الولاء. نعم.